الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شوفوا هذا الجزء غير الشاي يصير أسود. اليوم بدنا نغير الأسلوب شوي عشان يرضى الشيخ مظفر. قل بدنا نغير الأسلوب شوي حتى ترضى. هسه بقول لك يعني كيف ترضى، يعني حتى نعطيكم تقييما لما طلبتم بغير امتحان، نختبر مقدار فهمكم واستيعابكم وتحضيركم. كيف هيك؟ ولا غافلتكم بهذا؟ امتحانا لا، ليس امتحانا. يعني أنا كيف لي أن أعرف مستوياتكم؟ بفهمكم لما تدرسون. وإذا فهمت يعني عدت العبارة أو أبديت أنك فاهم لها فهذا استيعاب. إذا كنت تقرأ ولا تفهم ما تقرأ، يعني زي ما نقرأ إحنا الأردو أو التركي، حتى ما نعرفش نقرأ، ما في. فهذا يعني إذا أردتم تقييم شيء راح نبدأ نسأل. اللهم صل على الحبيب. طيب. قالوا أنواع القضاء، أنواع القضاء وصلنا ذلك. قالوا أنواع القضاء ثلاثة، اللي هي قضاء معقول وغير معقول وغير معقول وقضاء يشبه الأداء. هذه الثلاثة التي قصدها. قال والأخصر عبارة الأصل، أي ما ذكره المصنف في كتابه مع الأصل، لأنه قال والقضاء أنواع، هون قال وأنواع القضاء ثلاثة، يعني أراد أن يحصر كما قلنا في الأداء. قال لأنها أقل الجمع، أقل الجمع يعني على الخلاف، يعني بعضهم قال هي يعني ثلاثة، ولكن عند الإطلاق يعني ينصرف إلى، حتى إذا قلت أنت يعني حتى للعامي مثلا اثنين جمع، أقول لك أنت ما بتفرق بين المثنى والجمع، ولكن هذا على خلاف. يعني قال وقول الشارح كالأداء، من هو الشارح هنا؟ أيوة ابن قطلوبة. إن هو كأنه يأتي باعتراض يعني ذكره الإمام القطلوبة رحمه الله تعالى في شرحه على المختصر. وقول الشارح كالأداء يوهم أن القضاء بالنسبة إلى حقوق الله تعالى وحقوق العباد ستة أيضا. يعني الشارح إيش قال؟ عبارة المنار، عبارة ابن قطلوبة رحمه الله تعالى، أنواع القضاء ثلاثة أيضا كالأداء. هذه يعني عبارة ابن قطلوبة نكتبها هنا، وأنا كتب حيث قال وأنواع القضاء ثلاثة أيضا كالأداء، لأن أراد أن يعترف يعني على ابن قطلوبة ماذا قال. وقول الشارح كالأداء يوهم أن القضاء بالنسبة إلى حقوق الله تعالى حقوق العباد ستة. إحنا قسمنا المرة الماضية في الأداء في حقوق الله تعالى ثلاثة حقوق العباد مجموعهما ستة، فلما قال كالأداء يوهم أن أنواع القضاء أيضا ستة كالأداء، ويقول أنها سبعة. وليس كذلك، فإن أنواع القضاء سبعة، ثلاثة في حقوق الله تعالى وأربعة في حقوق العباد، وسيذكر يعني هذا التقسيم. قال وبيان ذلك، يعني اللهم صل وسلم، هذه طريقة علمائنا يعني أن يأتوا بما يسمى بلف ونشر مرتب، يعني يذكر ثم يمثل أو يذكر ثم يفصل. قال وبيان ذلك أن القضاء ينقسم إلى قضاء محض. القضاء المحض هو الذي لا يكون فيه شبهة أو شبيه بالأداء، وهذا ينقسم إلى معقول وغير معقول، وسنأتي يعني إلى تفصيل. يعني مثلا عندما نقول معقول، قضاء معقول، أحدهم أفطر في رمضان مثلا لسبب بعذر ثم قضى، هذا قضاء معقول يوم بيوم. طيب المريض الذي لا يستطيع أن يصوم يخرج فدية. طيب هذا قضاء بمثل غير معقول، أن الصوم إمساك وإتعاب وإجهاد للنفس، وهنا دفع مال فاختلفات، ولكن لما جاء النص أن بهذه الطريقة يكون القضاء التزمنا النص، ولكن قلنا أنه قضاء بمثل غير معقول. يعني كيف المعقول وغير المعقول؟ طيب قال وبيان ذلك أن القضاء ينقسم إلى قضاء محض وإلى قضاء مشبه الأداء الذي نسميه ما هو في معنى الأداء. ثم المحض أي القضاء المحض إما قضاء بمثل معقول وإما بمثل غير معقول. فالأنواع أصبحت ثلاث، مثل معقول وغير معقول، والثالث قضاء يشبه الأداء. وهذه الأنواع الثلاثة كما تتحقق في حقوق الله تعالى تتحقق في حقوق العباد. ثم القضاء بمثل معقول في حقوق العباد ينقسم إلى كامل وإلى قاصر، فصارت الأقسام سبعة. طيب وقيل مثل هذا التقسيم يجري في حقوق الله تعالى أيضا، كقضاء الفائتة بالجماعة فإنه كامل، وبالانفراد فإنه قاصر، ولكن هو ذكره هنا بصيغة ماذا؟ تضعيف. وقيل ورد يعني على هذا القول الذي قيل بأن الثابت في الذمة أصلا الصلاة لا وصف الجماعة. مكتوب هنا أصل الصلاة. ورد بأن الثابت في الذمة أن أصل الصلاة. أن؟ لا أنت قلت أصلا الصلاة. ورد بأن الثابت في الذمة أصل الصلاة. أصل الصلاة. ورد بأن الثابت في الذمة أصل الصلاة لا وصف الجماعة، فالقضاء بالجماعة منفردا إتيان بالمثل الكامل، إلا أن الأول أكمل فتأمل. طيب لماذا قال فتأمل؟ بماذا تريد أن تتأمل؟ لأنه صلى أداء وهنا قضاء، يعني حتى لو صلى منفرد هو في الوقت هو يصلي أداء، ونحن نتحدث هنا عن ماذا؟ عن القضاء. لذلك قال فتأمل. وضحت؟ تعلموا شيئا في حاشية ابن عبدين عندما يقول فتأمل أو ففهم، يعني هذه من عبارات ابن عبدين رحمه الله تعالى في الحاشية، إذا قال تأمل هو لا يجزم في المسألة. يعني أحيانا يأتي أن هناك يعني مسألة مختلفة خلقون، وفيها أقوال وفيها اختلاف الترجيح ولم يصل فيها إلى شيء، أو أن يعني له يعني اعتراض أحيانا يعني على قسمين تعلمه، أنه لم يصل إلى شيء فيقول تأمل، أو أحيانا إذا أراد أن يعترض، وهذا من أدبه رحمه الله تعالى على الطحطاوي في حاشيته أو على حاشية إبراهيم الحلبي على الحاشية، يعني يعارض قوله قولهما أو قول أحدهما، يعني لا يصرح فيقول فتأمل، وهذا من الأدب، مش بروح زينا إحنا شيخ بيحكي غلط ما تعلم وقول تأمل. قل لك طوال أقول لك تفهم في شيء. ذلك والله قبل قليل كنت هيك بكتب في منهج لطلبة الفقه، يعني كثير طلبوا مني، وضعت أول كتاب قبل القراءة، يعني أن يبدأ طالب علم يشرع بقراءة كتاب، كتاب أول شيء تعليم المتعلم في طريق التعلم الإمام الزرنوجي رحمه الله تعالى، وهذا حنفي وتلميذ صاحب الهداية، أو يقرأ اللي هو إرشاد السامع أو تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم المتعلم للإمام مين هذا؟ ابن جماعة الشافعي. يعني يجب طالب العلم أول ما يقرأ أدب طالب العلم، لذلك تجد الآن طلبة العلم يعني فيهم قلة أدب، يعني تلاقيه أول مرة يحضر درسا، فيعني تلوح في ذهنه فكرة، يعني ربما ما ركب كلام الشيخ في رأسه، فطوال يقوم يعني من باب يعني الظهور والبروز يعترض على الشيخ، لا شيخ إحنا أخذنا غير هيك، يعني هم يقولون حتى ولو تأكد من خطأ الشيخ يعني يعترض أو يعني ينبهه بطريقة مؤدبة، يقول لعله يعني لعلي سمعت كذا، ويستدلون بذلك على فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما لما علما الشيخ الوضوء، طلبا منه أن يحكم بين أيهما يحسن الوضوء، فتنبه الرجل إلى خطئه بطريقة مؤدبة وكان كل منهما يعني يحسن الوضوء. قال أما أنتما فقد أحسنتما وأما أنا فأنا المخطئ. لكن هذه للأسف يعني طلبة العلم يعني يزهدون في قراءة مثل أبو الليل. الأصل أنه يدرسها ليس لوحده، على شيخ، وهناك مشايخ يعني قديم كان يدرس هذا الكتاب، يعني هو كتاب أنا أعتبره كتاب سلوك، تعلم تتأدب وتنضبط بأداب طالب العلم، وإذا أردت أن تعترض تعترض بأداب، وأيضا تلتزم أداب طالب العلم، وأولها اللي هي المثابرة، أن تحضر درسك وتحفظ درسك. لذلك لماذا لا يعني كثير من طلبة العلم الآن في زماننا إذا تشوف كم الإجازات اللي معه كبير، حضر عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان، تسأل سؤال بسيط تعرفش ماذا استفدت منه، هو حضر لكن ما كان يدرس، يعني يستمع يجلس واستفاد في لحظة الدرس. طيب المعلومة إذا ما رجعت تتبخر، يعني إذا ما رجعت حفظت أنت تتبخر المعلومة، لذلك لا يستفيد من هذه الدروس. شهر زمان يكون كل الذي سمعه من شيخه قد طار من رأسه، فإذا سألت أقول لك أريد أن أراجع المسألة، وهذا فرق بين من يحفظ ومن لا يحفظ. طيب قال والحاصل أن القضاء أنواع ككون الأداء أنواع، قلنا أداء أقسام كامل وقاصر وشبيه بالقضاء. قضاء محض وهو ما لا يكون فيه شبهة الأداء، وهو أيضا قسمان، بمثل معقول وهو تركيب توصيفي، والمراد به ما يعقل، أي بمثل معقول ما يعقل فيه المماثلة، بمعنى أن يدرك العقل مماثلة للفائت كقضاء الصلاة للصلاة، فاتته صلاة يقضي صلاة مثل بمثل، فاته صوم يقضي صوم. هذا النوع الأول، حط عليها واحد هي بمثل معقول. ثم ذكر وراءه مثال بين قوسين. يا شيخ حسن أنا بدأ بالتقسيم، وان شيخي بلش من قضاء محض قسم لحال معقول وغير معقول تفريعا. لا هو ماشي، هو المثل المعقول خلص انسى المحض، هو هكذا التقسيم يصير. واحد قسم معقول وغال بين قوسين آخر الصفر، هاي واحد، مش احنا قسمنا قلنا معقول وغير معقول وقضاء يشبه الأداء، هذه الأقسام الثلاثة. لا فذكر مثال ومثل له قسم. القسم الثاني اللي هو غير معقول، قال أي وقضاء بمثل غير معقول، يعني ما يقصر العقل عن إدراك المماثلة فيه، والمعنى أن لا يدركه العقل، لا أنه ينفيه من العقل ولكن لا يدرك. يعني كيف هذا دفع المال يساوي الصوم الذي لم تصومه؟ العقل هل ينفي هذا؟ لا ينفي، ولكن لا يدرك، لأنه لا مساواة، وسيأتي إلى تفصيل ذلك. ويحكم بعدم مماثلته له، فإن العقل من حجج الله تعالى كالسمع بل أقوى، وهي لا تتناقض كالفدية، هاي المثال، كالفدية للصوم عند العجز المستدام عنه كما في حق الشيخ الفاني، فإنه لا مماثلة تدرك بين الصوم والفدية، فإن الصوم وصف والفدية عين. وتوضيحه الآن سيوضحها أن الفدية وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره خلف عن الصوم وقضاء لمن عجز عنه دائما كالشيوخ، فإن لا نعقل مماثلة بينهما لا صورة ولا معنى. أما الصورة فظاهر، لأن الصوم إمساك والفدية إعطاء، وأما معنى فلأن معنى الصوم إتعاب النفس بالكف، ومعنى الفدية تنقيص المال، ولكنه جاز لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. طيب ما معنى يطيقونه هنا؟ أيوة، يعني من زالت هنا الهمزة من ماذا؟ إزالة. أيوة، أطاق من الرباعي، مش من طاق من الرباعي، والهمزة هنا للإزالة، يعني بمعنى وعلى الذين زالت طاقتهم. واضح إيش المعنى؟ لذلك وسيأتي اللهم صل سيدنا محمد، يعني مثلا نقول فلان شكى فلان حاجته، فتقول أنت أشكيته، أي أزلت عنه الشكوى، اللهم صل على سيدنا محمد. الآن هو سيأتي بأقوال يعني كثيرة في هذا المعنى. قال فخر الإسلام معناه، طيب احنا مرينا بس على كلمة حتى تكون واضحة، قال والسمع، اللهم صل على سيدنا محمد. قال ويحكم بعدم مثله، فإن العقل من حجج الله تعالى، حجج لا حجج، هذه لكم حتى تفاجئوا. نبدأ بعاجم أمريكا أول. عاجم كندا جنوب أم هذول المضطهدين جنوب، أنتوا سموك جنوب أمريكا تابعين لأمريكا الجنوبية، كندا هي يعني. طيب مضطهدين، ما الفرق بين حجة وحجة وحجة؟ حجة حجة الدليل، الدليل حجة يعني واحد يحج مرة واحدة يعني حجة. حجة على أساس إيش كسرت يعني من المقصود؟ أساس اسم مرة يعني؟ كيف؟ اسم المرة يأتي ماذا أوله؟ على وزن ماذا يأتي اسم المرة؟ فعل. فعل ولا فعلة؟ فعلة. اسم الآلة طيب؟ يأتي مكسور الأول، مفتاح. مفعل. واسم مرة، لكن هنا طيب نرجع، احنا خلينا على التمييز الأول. الحجة الدليل اللي يقال هنا، فإن العقل من حجج الله تعالى، أي من الأدلة والبرهان كالسمع، يعني هو دليل كالسمع بل أقوى. والحجة بالفتح حجة لأداء مناسك الحج، تقول عاج من أتراك بعرف وشيء، القصد حجة بالفتح لأداء. والحجة اسم آلة، حجة اسم آلة، يجي اسمه بتضرب تلوح يعني مثلا في الحج، ليس اسم آلة. لا طيب، قال تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج، الحجة بالعام السنة، على أن تجون ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، فالحجة بمعنى العام. طيب إذا الحجة بمعنى العام، والحجة أداء مناسك الحج، والحجة الدليل. قال فخر الإسلام معناه لا يطيقونه، كما جاء حذف له في قوله تعالى يبين لكم أن تضلوا، يعني بمعنى يبين لكم أن لا تضلوا، هذا قال فخر الإسلام أي لا يضلوا، وهذا على أحد الأقوال، وإلا فقد قيل تقديره كراهة أن تضلوا، يعني هذا أيضا رد على قوله أنه لا، المحذوف ليس لا، يعني التقدير كراهة مش أن لا. ويؤيد تقدير لا أنه قرئ في الشواذ، ما شو علاقتنا بالشواذ، القراءة الشاذة ليست حجة، أنه لا يطيقونه، وهي منسوبة إلى قراءة حفص. وقال الإمام الزاهدي، صاحب أي كتاب الإمام الزاهدي؟ المجتبى على القدول، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا التأويل غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه تعالى قال أن تصوموا، وأن تصوموا خير لكم، ومثل هذا الند لا يرد في حق العاجز، كيف يقول لهم يعني الصوم خير لك وهو عاجز؟ لا يتحقق أصلا، هو لا يستطيع. لكن إحنا لما نقول يعني ما الخيرية وأن تصوموا في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني يتحقق فيه أول شيء إنه الصوم مع الجماعة هذا خير، يعني أنت عندما يعني الآن شوف يعني من لا تصوم بسبب مثلا كالحائض، عندما تقضي وحدها تجد صعوبة في ذلك، ولكن لما المجتمع كله صائم، يعني تخيل هي صائمة، هذا يأكل وهذا يشرب وهذا كذا، في مشقة على النفس، لكن في الصيام مع بعض كل صائم خلص. قضية أخرى الخير في الصيام أن الفريضة بسبعين في رمضان، والنافلة بأجر فريضة، بخلاف عندما تقضي في الأيام العادية الفريضة بالفريضة، فما الخير؟ يعني هذا هو الخير الذي يذكره العلماء. قال ومثل هذا الند لا يرد في حق العاجز، بل معنى الآية وعلى المطيقين الذين لا عذر لهم إن أفطروا فدية، ضبطهم، وعلى المطيقين الذين لا عذر لهم إن أفطر، هذا على معنى هذا أوس اشتغل فينا والله العظيم، اشتغل فينا الشاورما كويس. طيب وكان الأغنياء يفطرون ويفدون، وكان ذلك في ابتداء الإسلام لاشتداد الصوم عليهم لعدم اعتيادهم به، فرخص لهم في الإفطار والفدية، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويؤيده يعني هذا المعنى أنه قال الكعبي نسخت هذه الآية بالتي بعدها وكذا قال القتيبي، وكذا روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه إلى آخر آية، كان من أراد أن يفطر ويقضي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. على هذا على قول الزاهد. أيضا قول آخر، وروى الجماعة عن عطاء ضبطوا كمان نقطتين، أنه سمع ابن عباس يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكانه كل يوم مسكينا. وقول ابن عباس مقدم. لماذا مقدم؟ قال لأنه مما لا يقول بالرأي بل عن سماع، لأنه مخالف لظاهر القرآن، فإنه مثبت في نظم كتاب الله تعالى، فجعله منفيا لا يقدم عليه. فجعله منفيا، فإنه مثبت في نظم كتاب الله تعالى فجعله منفيا لا يقدم عليه إلا بسماع البتة، فحينئذ يثبت وجوب الفدية في الشيخ الفاني بالإجماع دون النص كما ذكره منه. هذا رأي ابن عباس. طيب، هذا الإجماع الذي نقله ابن عباس رحمه الله تعالى من قال به؟ يذكر الآن أقوال. قالوا في تفسير الإجماع أقوال، قيل نقلا عن مبسوطه، وهذه أنا ما وضحت حقيقة لدي، يعني هل هناك مبسوط يعني ابن عباس؟ ما أدري. المهم، القول الأول بإجماع أهل التفسير، أن المقصود بالإجماع إجماع أهل التفسير. الإمام النسفي قال بإجماع الفقهاء، أما المفسرون فلهم أقاويل. قيل بإجماع القائلين بعدم نسخه، هذه القول الثالث. وقيل بالإجماع أي بدلالة الإجماع، هذه القول الرابع. فإن حكم الشيخ الفاني مجمع عليه وهو مستفاد من الكتاب ولا يستفاد بدون حرف لا، يعني كل هذا نحن في غنى عنه، يعني هذا من باب التفسير، يعني دعنا في الأصول نحن. لكن أنا بدي تعرفوا النقطة الأولى اللي يطيقونه من أطاقة، وأن الهمزة للإزالة. وقد قرأ بعضهم على الذين يطيقونه وجعل وأن تصوموا خير لكم معطوفا على الكلام الأول، وهو قوله تعالى كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم، يعني هكذا. والخير بمعنى البر لا بمعنى الأخير، يعني بمعنى الأفضل، بمعنى البر. والبر بكسر الوحدة وتجديد الراء بمعنى المبالغة في الإحسان. وقوله لا بمعنى الأخير أي ليس في الصوم أخير، وهو الثقل، لأن الصوم مع المسلمين أخف فكان خيرا، وهذا الذي ذكرناه، يعني أن الصوم مع المسلمين، وأيضا أن الفريضة بـ70 في رمضان. طيب، ولا يخفى أنه تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى، يعني هذا الذي قال بمعنى الأخير. وفي التوضيح مثل لمثل غير معقول بقوله كثواب النفقة للحج، يعني مثال آخر على المثل أو المثل غير المعقول. وحقيقة يعني هذا ليس في التوضيح، يعني قبل التوضيح ذكره هذا المثال، يعني النفقة في الحج، الإمام السرخسي يعني رحمه الله تعالى في مبسوطه، حيث قال أنا كاتب العبارة، وكذلك لا مماثل بين دفع المال إلى من ينفق على نفسه في طريق الحج وبين مباشرة الحج وسقوط الواجب عن المأمور باعتبار ذلك، فأصل الأعمال يكون عن الحاج دون المحجوج عنه، فهو قضاء بمثل غير معقول. يعني هذا المثال ذكره إمام السرخسي قبل صاحب التوضيح. طيب، سنأتي إلى التوضيح. قال صاحب التلويح، من صاحب التلويح؟ كفتزاني، يعني أصل الكتاب هو التنقيح في صدر الشريعة رحمة، ثم شرحه في التوضيح، ثم شرح التوضيح إمام كفتزاني في التلويح. طيب، قال صاحب التلويح هذا يشير إلى قول العام أن الحج يقع عن المباشر. تعرفوا ما الفرق بين المباشر؟ يعني الذي يقوم بالعمل هذا نسميه مباشر، لأنه سيأتي إن شاء الله إذا وصلنا إلى الضمان في كتب الفقه، سيأتي هناك مباشر وهناك متسبب. والقاعدة عندنا هل يقع على المباشر أم على المتسبب؟ يعني مثلا نأخذ مثال، أنت كبيت مي أمام محلك مثلا، إجا واحد زحلق فيه انكسرت، أنت مباشر أم متسبب هنا؟ مباشر، أنت مباشر الفعل، كبيت الماء، لكن أنت من الذي رمى الماء؟ ها؟ هذه واحد أنت مباشر في هذه الحالة. مباشر. أنت اللي رميت الماء، أنت على خيلك مثلا، أنت على خيلك فجاء مثلا صبي فوخزه فرفس آخر فقتله، أنت مباشر وهذا الذي وخزه متسبب، وهذه في خلاف أيضا. يعني يذكر مثال دائما أهل السعاية، أنت سعيت ظلما إلى الحاكم في فلان، رحنا قلنا محمد هذا يسرق من بيت مال الدولة، رحنا وشينا به عند الحاكم، فراح الحاكم قطع رأسه. الحاكم مباشر، والذي نقل الكلام وشى به متسبب، تسبب في قتله مثلا ظلما وكذبا، فعلى من يقع الضمان؟ قالوا في الساعة الأصل في القواعد عندنا أن الضمان على المباشر، إلا في مثل هذه عندما كثر السعاية والظلم قالوا يقع على المتسبب، وهذا ما يفتى به على خلاف ظاهر رواية في الساعة ظلما. والآن كثر يعني، نعم، كل واحد يشهد فلان ويشهد فلان ويتسبب في ظلم فلان وفي سجن فلان وفي كذا. يعني شهادة الزور وشاية كذب، يعني أنت تشهد زور سعيت عند الحاكم عند القاضي كذبا وزورا، يعني أن فلان قد سرق مثلا أو زنى أو كذا. الآن الذي قام بسجنه الحاكم أو القاضي أو كذا، ولكن بناء على مرأة، ولكن من الذي تسبب؟ هذا كله من السعاية بغير حق، فهذا يقع ضمانه على المتسبب عندها. طيب، قال صاحب التلبيح، هذا يشير إلى قول العامة أن الحج يقع عن المباشر، وللآمر ثواب الإنفاق. يعني أنا عاجز عن الحج، تقول لك روح حج عني الأجر، يعني أنا لي، قال وللآمر الذي أمرتك إن أعطيتك أجر النفقة، ولكن قال الحج يقع عن من؟ عن المباشر. هذه مصيبة أن نأخذ هذا القول، نلغي الحج عن الغير. قال لأن النيابة لا تجري في العبادات، هذا قول، قال لأن النيابة لا تجري في العبادات البدنية. يعني أنت قاعد في دارك وفلان راح سافر وتعب وطاف ورجم أيام ما كان، يعني أنت تخيلوا السفر ليس الآن يعني بالسهولة زي حج الشيخ عبد الملك ولا اللي قبلي على جمل، قاعدوا شهرين وهم سافر على جمل توصل مكة، أو زي الآن اللي بيجوا معانا هدول تبعون روسيا كازاخستان، هدول مهم بيجوا بسيارات لسه الجمل أسرع منها، نعم، وشاحنات بيجون الله يعينهم، بيقعدوا 6 أشهر رحلتهم الحج، نعم. فكل هالمسافة هذا ماشيها، أقول لك لا الحج إذن لهذا الذي سيباشر أفعال الحج. أنت فلان اللي طاف، أنت دفعت، شو علاقتك؟ أنت إلك أجر النفقة فقط على هذا القول. قال لأن النيابة لا تجري في العبادات البدنية إلا أن في الحج شائبة المالية من جهة الاحتياج إلى الزاد، يعني بمعنى أنا ما إيش أحج، فأنت رحت قلت لي خذ أنا بأمن لك حج، روح حج عني. طيب، والراحلة فمن جهة المباشرة يقع عن المأمور، ومن جهة الإنفاق عن الآمر، وظاهر المذهب أنه يقع عن الآمر عملا بظواهر الحديث اللي هو الإنابة، يعني من لا يستطيع يستطيع عني. ولذلك شرط بعضهم عند غيرنا، يعني يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، وهذا ليس بشرطنا، يعني يجوز في مذهبنا حتى وإن لم تحج عن نفسك يعني أن تحج عن غيرك. لكن أنا بقول الآن مع توسع المناسك أنا أفضل لمن أراد يعني أن يذهب الحج أن يكون قد ذهب إلى عمرة قبلها، يعني حتى يتعرف المناسك ويتعرف يعني مكة وكذا، أنه في الحج يعني لا يستطيع بكثرة الزحام، فيذهب في وقت أيضا في عمرة غير رمضان، لأنه رمضان أيضا نفس الحج، يعني لا يستطيع يعني أن يأخذ وقت، فيذهب أول العمرة يتعرف إلى المناسك ثم يحج. طبعا هذا ليس على سبيل الوجوب، يعني هذا اللي معاه واحد منهم يقول لك أنا يا دوب جمعت أطلع حج، يقول له لا تكفيك الحج، أنت اللي واجب عليك الحج أصلا، بدناش تعتمر، مع أن العمرة واجب على قول الشافعية. يعني من يعتمر سيد وبعده لم يستطع أن يحجج، هل يجب عليه الحج؟ من يعتمر سيد وبعده لا يستطيع أن يحج؟ غير مستطيع ليس عليه حج، يعني استطاعة العمرة شيء. كان سعد بن قال السيد من يعتمر سيد يجب عليه الحج، هذا فيه شو الحج؟ وقال سيد إذا واحد يعتمر سيد لازم أن يبقى في مكة حتى يحج. شغل هالشيء. لا هذا في أشهر الحج يعني ده في أشهر الحج يعني في العمر خلاص يبقى بده يحج، لكن إحنا نحكي على سؤاله في الأيام هذه. واحد راح الآن اعتمر، يعني الذي يقدر على العمرة ليس بالشرط أن يكون قادر على الحج. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا شرطين، الزاد والراحلة. وأجرة الحج مش يعني الآن أنت بتحج تعتمر 150 ليرة، طيب الحج أنت كم ستدفع للدولة قبل أن تخرج؟ 1500. تدفع 1500 دينار الآن، ربما ارتفعت أيضا، هاي رسوم للدولة. فيعني كونه هو يعني ذهب إلى العمرة، هذا القول يعني مقيد إذا كان في أشهر الحج يبقى ليحج، أما إذا كان في غير أشهر الحج يعني استطاعته للذهاب إلى العمرة ليس استطاع للذهاب إلى الحج، لأن يعني العمرة غير مكلفة، الحج مكلف، تدفع رسوم للدولة كذا يعني بدك 3-4 آلاف دينار بكلفك الحج. العمرة أنت لو بكيش تجيب شيء 200 ليرة بكفيك رايح جامع ورسومه، فرق كبير بينهم. يعني استطاعة العمرة لا تعني استطاعة الحج، وقول الشيخ عبد الملك يعني هو مقيد كما ذكروا يعني في أشهر الحج، بما أنه وصل خلص يبقى بما في أشهر الحج يعتمر مثلا يأتي متمتع أو قارن ويبقى. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذن قلنا عملا بظواهر الأحاديث أنه يقع على الآمر وعلى التقديرين، فالواجب على الآمر مباشرة الأفعال والصادر عنه هو الإنفاق، والمماثلة بينهما غير معقولة. يعني كيف بنقول إنه هذا يعني قضاء بمثل غير معقول؟ يعني الأصل أن تأتي بأفعال الحج، أنا عجزت تقضي، كيف تقضي؟ تأمر غيرك أن يحج عنك، أنت مشكلتك أنت تدفع المال ولكن لا تباشر الأفعال، فهذا بمثل غير معقول. وفي قوله وثواب النفقة للحاج تسامح، لماذا؟ قال لأن التمثيل إما للقضاء أو للمثل، والثواب ليس شيئا منهما. يعني هو مش قال إنه في المثال كثواب النفقة صح، وإحنا نمثل هنا إما للقضاء أو للمثل، والثواب ليس لا قضاء ولا مثله. وضح إيش اعتراض وجه الاعتراض هنا. طيب ثم قال في التوضيح كل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضى إلا بنص، كالوقوف بعرفة ورمي الجمار والأضحية وتكبيرات التشريق، فإنها على صفة الجهر لم تعرف قربة إلا في هذا الوقت، لأن الأصل فيه الإخفاء. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، وقال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وبمعنى الأداء، هذا القسم إيش؟ القسم الثالث. إذن أول شيء بمثل معقول وبمثل غير معقول ومثل عليه، والآن يأتي القسم الثالث اللي هو قضاء بمعنى الأداء، كقضاء تكبيرات العيد في الركوع. يعني وصل الإمام الآن يصلي العيد، انتهى من التكبيرات الزوائد، أدرك الإمام وهو في الركوع. طيب متى يأتي بهذه التكبيرات؟ وليأتي بها في الركوع أو يأتي بها قبل الركوع، ولكن بشرط أن ضمن أن يلحق بالإمام قبل أن يرفع رأسه، أنه لا يشتغل يعني بترك واجب أو بركن وهو الركوع، يشتغل بالسنة. فإن ضمن أن لا يرفع، يعني بيعرف مثلا والله إمام وهذا يطيل الركوع ويستطيع أن يلحق، يأتي بالتكبيرات قبل، فإن لم يستطع يأتي بها في الركوع. طيب كيف هذا القضاء يشبه الأداء؟ قالوا الآن أنت تأتي بالتكبيرات وأنت واقف صح؟ في حالة القيام، يعني لما تكون راكع نصك قائم ولا مش قائم؟ قال إنه في ناس أصلا بتصلي بهاي الطريقة، يعني قيامها يكون هو لا يستطيع أن يرفع ظهره، فقيامه يكون وهو منحن مثلا لعاجز أو ألم في ظهره، فهذه صورة قيام تشبه هذه. وأيضا إدراكه للركعة إدراك لقضاء، يعني لما تدرك أنت الإمام في الركعة تحسب لك في الركوع، تحسب لك ركعة أم لا تحسب؟ تحسب. إذن هذا قضاء ولا أداء؟ أداء. لذلك قالوا قضاء يشبه الأداء. هذا الآن سيفصل. قالوا بمعنى الأداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع من غير أن يرفع يديه، يعني مش هو راح حاطط بلهاب سري وهو راكع يرفع، لأن الرفع في حال الوقوف قيام. قال لأن الوضع على الركبتين في الركوع سنة في محله، والرفع يكون سنة لا في محله. يلا نشوف جهابذة وصلونا العبارة. قال لأن الوضع على الركبتين في الركوع سنة في محله، والرفع يكون سنة لا في محله. رفع اليدين في القيام هو سنة، سنة، والرفع في هذا غير سنة، وبالتالي لا يشتغل بالسنة لترك سنة. يعني السنة أن يضع، أن يثبت يديه على ركبتيه، فلا ينشغل بسنة لترك سنة. أيضا رفع اليدين سنة، فإذا انشغل بها سيترك أيضا سنة وضع اليدين، فلا يشتغل بسنة للإتيان بسنة. ولكن هذا في حال لو تعارض سنة مع واجب، يأتي بالواجب ويقول يترك السنة. وضحت إيش معنى العبارة؟ طيب. وإذا رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير، لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب، والقوم ليست معتبرة بل شرعت الفصل حتى لم يصر مدركا بإدراكها، فلا يكون محلا للتكبير أداء ولا قضاء كذا ذكر بعضهم. والأظهر يأتي بالتكبيرات، زلطوها إذا أنه ما يؤتي التكبيرات، والأظهر يأتي بالتكبيرات، يعني كلها أصلا مكتوبة غلط يوتي، والأظهر يأتي بالتكبيرات في الركوع لأنها واجبة، ثم يتبع الإمام في الأفعال الباقية، فإنه مهما أمكن الجمع بين الواجبين فهو أولى، وبتأخير مقدار التكبير لا يصدق عليه ترك متابعة الإمام. واضح؟ وقال أنه يترك متابعة الإمام، لا، يعني لو تأخر قليلا قبل أن يأتي بركن آخر وينتهي منه هذا يسمى متابعة. نعم، يعني هم الفاصل الحد يعني اختلفوا فيه. يعني الآن في ناس مثلا في السجود يسجد مع الإمام، فبتلاقيه يقول في السجود يرفع الإمام وهو لساته ساجد، فقالوا ما لم ينتهي من الركن الذي وراءه يعتبر متابعا. يعني إذا أدرك الإمام في السجود الثاني قبل أن يرفع منه يعتبر متابعا، فإذا سجد السجد الثاني ورفع منها وهو ما زال في السجود الأول هذا لا يسمى متابعا، فبعضهم يعني وضعه بمقدار الركن. طيب، لو لم يكمل التسبيحات التي هي سنة فالأولى المتابعة الواجب وترك تلك السنة، والله أعلم. يعني إذا تعارض سنة مع واجب أكيد يأتي بالواجب. وأما إذا غلب على ظنه إدراكه في الركوع، إن كبر قائما كبر قائما ثم ركع، لأن القيام في المحل الأصل للتكبير، هذا ضربناه المثال في البداية، وتخرج المسألة حينئذ من هذا الباب. يعني ما بطلت، إذا استطاع أن يأتي بالتكبيرات قبل أن يركع خلاص ما بقيت يعني من باب القضاء الذي يشفي الأداء، لأنه يكون أداء فقط، ويكبر برأي نفسه لأنه مسبوق وهو منفرد. ضبطوها أي، لأنه مسبوق وهو منفرد فيما يقضي، لأنه والمذكر الفائت يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل، وهذا مثال القضاء الذي يشبهه بالأداء، ولكن أنا مش راكب كمان هالعبارة. وهذا مثال القضاء الذي يشبه بالأداء، يشبهه الأداء أو يشبه، يعني بدام حط بالأداء يشبه الأداء، يعني ها واحدة. نعم. أو يشبه، نقول للمجهول يشبه بالأداء، نقول يشبه بالأداء تزبوش، يشبه بالأداء، أو نحذف الباء الذي يشبه الأداء، يعني واحدة منهم. أما كونه قضاء فلأن التكبيرات قد فات عن موضعها، وليس هذا قضاء بعد فراغ الإمام، إذ ليس له لها مثل قربة. وأما شبهه، أما شبهه احذفها كمان بدنا نصلح من وراه. اتوقع انا الشيخ انه الكتاب مش راجع على المحقق، ما اخذته المطبعة او متوفي المحقق. لا، مو المحقق اصلا، يعني اعجب تركي. لا يا مش اتراك ما شاء الله عليهم. لا ممكن مختلفك انه ممكن من الطبع او من لا، بس احنا الاخطاء مش بس هذا اللي وجدناه، انت شوت في التحقيق، يعني ملوش دخل في التحقيق اصلا. لكن ليش السيد الطباع اللي بيعرفش؟ لا، ليش يعني مش سوي؟ هو دار الكتب الامية مثلا كل المحققين عرب، وكم من الاخطاء؟ لا بس دار الكتبية، يعني اذا عرفت السبب يعني زال العجب. بقوله انت رحت على الوفاء؟ طيب، طيب لو رحت على دار الكتب العلمية وتعرف من يصف في دار الكتب العلمية، يعني أطول واحدة لابسة لهون، هو ما بتطلع يعني، هو بتعرف تطبع. وبالتالي تخيل جايب أنت واحدة مزلطة بعيد عنكم، هي شاطرة بالطباعة عن غير هيك بتطمعني أسرع منك بالقراءة، يعني لو تقرأ وهي تطبع بتسبقك، بس عطاها نص شرع شو بعرفها تقول تميز هاي الكلمة معناها هيك، هي شو قدامها بتطبع، فبالتالي تقع كثرة الأخطاء. لكن الآن بدأ يعدل يعني في قسم اللي هو كتاب ناشرين. إذا ما غير اسم الدار مع حدا لا لا لا لا، الآن ما هو سماها ناشرون، كتاب ناشرون. هاي كتاب ناشرون هو ما بطبع، ما بصف لك، يعني أنت تأتي يعني له بالكتاب جاهز، فبالتالي أي خطأ على عهدة المصنف. دكتور الشيخ أعطانا نشر عنده بهذه الطريقة، يعني الآن هاي قسم خاص للي بده ينشر، أنت بتعطيني الكتاب جاهز بدي أفهم، وأنا زي ما هو بنشر لك إياه. أي خطأ فيه أنت، هذا خطأك مش خطأ، أنا ما صفيت ولا عدت لك صف ولا تنسيق، قلنا أنت بتنسق وبتساوي وتعطيني إياه جاهز، بتعطيها بدي أفهم، ما بالعكس. لذلك بدأت يعني ترجع إلى الآن إلى المصنف، وتجد مثلا طبعا الدكتور قحطان متقنة، براجعها كثير الدكتور قحطان دقيق يعني، ولا خطأ تجد يعني، مش لأنه ذلك الكتب العلمية، لأنه هو اللي يسوي. طيب، أما شبهه بالأداء لأن الركوع يشبه القيام حقيقة وحكما حكينا، أما حقيقة الاستواء النصف الأسفل لأن الفارق بين القيام والقعود انتصاب الشق الأسفل وذلك موجود والانحناء غير مانع، لأن قيام بعض الناس يكون بهذه الصفة. وأما حكما فلأن مدرك الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة، نقول هو أدى ولا نقول قبض. وقال أبو يوسف لا يكبر تكبيرات العيد من أدرك الإمام في الركوع، لماذا؟ قال لأنه لا يقدر على إتيان مثلها كما لا يقرأ في الركوع ولا يقنط إذا فاتا عنه. يعني قال أنت مثلا في القيام تسبح ولا تقرأ؟ تقرأ الأصل. الآن في التشهد تقرأ أم تتشهد؟ في التشهد في الجلسة ليس محل القراءة، وهو بقول لأنه لا يقدر على إتيان مثل كما لا يقرأ في الركوع، يعني أنت لما تركع تقرأ الفاتحة ولا تسبح؟ وكذلك قال ولا يقنط إذا فاتا عنه، الآن أنت في القنوت دعاء أم قراءة؟ دعاء. فكأنه يقول يعني هذا ليس في محله، يعني الإتيان بتكبيرات العيد، تكبيرات العيد محلها القيام والركوع ليس بمحل الله. وضحت إيش؟ هنا هذا الفروع ليس من الأصول، القنوت هو واجب. نعم. مثل تكبيرات العيد. لماذا لا نأتي بالقنوت في الركوع ونأتي بالتكبيرات في الركوع؟ هي التكبيرات ليست هل هي واجبة؟ التكبيرات واجبة. هذا على قول. لكن نأتي به في الركوع. يعني الآن إذا فاتته التكبيرات، يأتي بسجود السهو. إذا نسيه هو الإمام المأموم، أنا نقول عن المسبوق، إحنا المسبوق لا يأتي بشيء إلا الإمام. طيب الآن لو صلى مثلا، لو تابع إمام لا يقنط، هذا حسب الإمام. طيب ماذا عليه لو تابع إمام لا يقنط؟ لا شيء عليه. كيف لا شيء عليه؟ مش إحنا نقول يقنط منصوص عليه؟ قال ما بين الركوع، لو قال اللهم إنا نستديك ونستغفرك بيكفي يقنط لوحده خلف الإمام. الإمام لو ما أتى به الإمام وما أتى به هو لا شيء عليه، هو لا يعني المحن القنوط واجب، لا يتابعه بتركه، فيأتي به لوحده ولو يعني بعبارة. القنوط هو إذا هو الدعاء، يعني الدعاء واجب. إذا الدعاء هذا نحن نفهم القنوط بمعنى الدعاء الذي يعني يعني لماذا لا نأتي به في الركوع؟ إذا لأنه ليس محله الركوع، القنوط هذا على قول ذلك. يعني أنت الآن إن كأنك بتقول أنه أنا مع رأي أبو يوسف، أنت حر لك تأخذ برأي أبو يوسف، خذ برأي. لكن هم يعني قلنا لك لماذا قالوا أنه هذا قضاء يشبه الأداء، احنا قلنا لك هم ذكروا يعني دليلهم، قالوا أنه هذا القيام هو أو هذا الركوع فيه نوع قيام، بمعنى أن النصف الأسفل هو مستوي، وأيضا الذي يدرك هذه الركعة ما بنسميه قضاء، الذي يدرك الإمام في الركوع بنقول هو مؤدي لهذه الركعة وتحسب له هذه الركعة، ويسمى أداء لا قضاء، بخلاف القنوت. الآن لو فاته القنوت، يعني عندنا الآن على مذهبنا القنوت قبل الركوع، بالتالي لو فاته هل يأتي به بالركوع؟ لم يرد. هذا سؤال، لماذا؟ يعني نقول في التكبيرات ممكن تكبيرات الذكر سجد، لأننا نستطيع أن نقول في القنوت ذكر أيضا، لأنه يشوي بالذكر، يعني الذكر الذي في الركوع. يعني أنت بتقول مثلا يعني من فاته، يعني مثلا لو كان مع إمام، لا يأتي، تريد أن يأتي بالخنوت مثلا في العيد، نقول إذا فاته تكبيرات في القيام نأتي به في الركوع، هذا قولنا في المذهب المعتمد. ولكن المعتمد في القنوت في الوتر إذا هو نسيه في القيام لا يأتي به في الركوع. فسؤالي كليهما، بس لحظة بس ميز بين الشغل، إحنا نقول الآن في التكبيرات هنا من أدرك الإمام وهو في الركوع، نحكي صلاة الجماعة، يعني أنت عندك في القنوت حالتين، منفرد ومع الإمام، في رمضان مع الإمام، في رمضان على أساس أنه نحن أحنا لم يدرك الإمام في لكن هل تحسب له ركعة أم لا تحسب؟ لا، الإمام هل يأتي بها؟ لا سيدي، الإمام نسي أصلا، هو حنفي ونسي لا ركعة. نعم، هل الإمام لا يأتي به في الركوع؟ متى يأتي بها؟ لا يأتي به، هو يسجد. طيب لو قلت لك يعني على قول عندنا وإن كان ضعيف يأتي بها بعد الركوع. أيوة نعم، أنا هذا القول، لكن قصدي القول المعتمد. خلص بدنا لقينا نحل. يعني على الرفع الشيخي. يعني نحن. يعني سمع الله لمن حمده بال. أنتم مركيش أنت على الحنفية كيف يأتي الفلسفة؟ لا أنا بعرف إن الحنفية إنه قبل الركوع أنا سمعته على التسجيل. أنا بقول الله أكبر. أيوة لتفصل. نعم بالتكبير. ثم تأتي بالقنوت. الآن لو ما أتى به ركعة. نعم. هل يأتي به بعد الركوع؟ هذا قوي عندنا، قول ضعيف عندنا قوي. ولا يعني ماشي الآن مهي دلالة الحال تقويه، ومع ذلك نقول لو يعني حتى لو أتى به بعد الركوع يعني يأتي بسجود السهو، لماذا؟ هذا ليس محله. أيوة أخر واجمع عن محله. يعني هذا أقول ما بعرف، بده مراجعة مسألته يعني، لكن أنا بقول يعني هي محلولة، لأنه يعني أصلا يعني مثلا في بلادنا مثلا أنا لا أصلي الوتر جماعة، أنه كلهم شافعية وأن فرد بنفسك، وهذا في قول أنه أفضل أن يؤخر عندنا قولان. لا مش هذاك أفضل يؤخر، يعني لمن استطاع أن يقوم، يعني أساس الوقت جعلني أعمل قوام الليل، يعني إحنا يعني من أهل العزيمة في رمضان. مع أنه والله قرأت اليوم شيء يعني حقيقة مبكي، حد ينقل عن الشيخ فرقور هذا الكبير الوالد صالح قل أقل درجة طالب العلم هو من يقوم الليل ويصوم النهار الله حتى يسمى طالب، ويدلل على ذلك يقول يعني طالب العلم لا بد أن يعمل بما علم. طيب أنت علمت ولم تعمل، لا أنت لا تسمى طالب العلم إذا كنت لا تقوم الليل ولا تصوم النهار، يعني أقلها. ذلك الشيخ عبد الملك دائما مشدد على هاي الشغلات في أداء السنة، قال أولادي بيصلوا الفريضة معنا، قالوا بقوم الواحد منهم. طيب مين إذا أنتوا يعني أهل العلم بتصلوش السنة، مين مخلينا للعوام يعني؟ ذلك تجد حقيقة أن هذا الإنسان بيعاتب نفسه فيه، يعني هؤلاء العوام أو كبار السن عندهم عزيمة أكثر من أهل العلم، تلاقيه بصوم اثنين وخميس يعني يحضر الصلوات الخمسة في المسجد ويأتي مبكرا للمسجد، وتلاقي كل صلاة ماسك المصحف يقرأ ونحن أهل العلم يعني ما أعرف يعني في تقصير حقيقة. ذلك أنا أقول يعني طالب العلم لابد أن يقوم قبل الفجر، أن يأتي بورده يعني حتى في النهار يتفرغ للعلم ويشتغل بالعلم، يعني هذا من باب أما بنعمة ربك فحدث. يعني أنا من زمان يعني أقوم قبل الفجر بساعة، يعني أقرأ وردي قبل ما أروح على المسجد الفجر، خلاص أنهيت الورد كامل، كان قراءة جزئين من القرآن وأصلي السنة، ثم يتوقف الصلاة أذهب إلى المسجد. يعني لو بدك تجعل قراءة القرآن بعد الفجر يعني هذا يأخذ منك وقتا، ثم أنت في الدوام زي حالاتنا ما تستقرأ، أنت أصلا تأتي من الدوام منهك، ترتاح لك ساعة حتى تقوم تتفرغ ساعتين قبل أن تنام في الليل لتقرأ كتابا مثلا أو تكتب كلمتين مما تكتب. لذلك أنا أقول يعني كما جاء في الأثر يعني بورك لأمتي في بكورها، لابد أن تبكر. يعني طالب العلم أصلا لا يعرف النوم، يعني هم يذكرون يعني من باب الممازحة، أحدهم يذكر عن فيلسوف قال الرجال ينامون 6 ساعات والنساء 7، والأغبياء ينامون ثمانية. واحد معلق تحت قال الحمد لله ما جاب السيرت بنام 12 ساعة. لا لكن أنا بقول يعني هو بصير الفلسفة الآن وين بصير الفلسفة طبية تقول لك العمر كذا له عدد ساعات كذا وله عدد ساعات كذا. لا هي على التعويض. أنا من 20 سنة لا أنا ما أكثر من 4 ساعات هكذا تعودنا يعني. يعني حتى في يوم العطلة يعني أنا أستيقظ قبل الفجر ما بعرف أنام بعد الفجر. في ناس أصلا عايش مشان ينام وبصحى مشان يرجع ينام زي العسكر دوران يعني. هذا يعني أنا بقول الجسم عضلات خلاص شد هاي العضلة تشتد. عود نفسك على نظام معين وطالب العلم يعني لابد أن يكون نشيطا. الأصل أنت تعمل مثلا لابد تكون تاجر أو كذا تستغل وقتك قبل ما تذهب إلى عملك عندك ساعتين ثلاث من قبل الفجر إلى الفجر ثم بعد الفجر تبدأ بعملك تبادر في تجارتك مثلا. أنت كطالب العلم تبدأ بدرسك لذلك كل طلاب العلم دروسنا كانت بعد الفجر. وأنا يعني أهل الزرقاء لما كنت أخذ درس أهل الزرقاء طلاب بعد الفجر صل الفجر مباشر. وإذا الفجر ما استغلنا متى لما الظهر نعوس ثم إحنا الظهر بروح نقول لك إنه قيلولة سنة روح قيل مضى اليوم هو شنين فنكمل. اللهم صل وسلم. أما في حقوق العباد فضمان المغصوب ضبطوها من الأصل المغصوب فضمان المغصوب مثل ما هو المثل شوف المثل كل ما يضبطه كيل أو وزن أو عدد متقارب هذا نسميه مثل. طيب قضاء كامل فإنه مثله صورة ومعنى والكامل السابق في الاعتبار على القاصر. إيش يعني السابق على القاصر؟ يعني مثلا الآن هاي حسني اقتصب مني قلم مثلا رد لي عينه عين القلم هذا سابق. لو أعطاني واحد غيره هذا تم أداء ولكن قاصر. السابق أنه ترجع اللي أخذته نفسه أخذت الكأس رجع هذه رجع عينه واضح. لو أدى القيمة في المثل مع القدرة على المثل الكامل لا يجبر المالك على القبول. يعني أخذ كاسة وعندك بدام تقدر رجع لي كاسة رجع لي تقول ليش ولا أخذها 10 قروش بدالها نعم قيمتها لأنه يعني لا يجبر المالك على القبول. كما لو أدى المثل الكامل مع القدرة على رد العين لأن حق المستحق في الصورة والمعنى فإن عجز عن الصورة يجبر المالك على القيمة بما أنه العين موجودة رجعها. الآن ما في العين كسرت سرقت من هذا السارق أيضا كله تجبر على أخذ القيمة. وضمانه بالقيمة عند انقطاع المثلي بأن لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر. يعني الآن هذه الكاسة ما وجدت عينها في مثلها بالسوق نقول له روح جيب له مثلها ما وجدنا مثلها بالسوق القيمة. طيب مثال آخر ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ قضاء بمثل غير معقول. يعني واحد قطع إصبعه القصاص أنت تختص منه بمثل فعله. لو نزلت عن القصاص إلى الدية أنت أخذت مقابل هذا الإصبع جزء من المال وهذا بمثل غير معقول. قال لأن المماثلة لا تعقل بين الآدمي والمال لأنه مالك والمال مملوك وإنما وجب ضمانها بالنص بخلاف القياس صيانة للدم عن الهدر. لكن لما ورد النص نعمل النص. أما إذا كانت الجناية عمدا قتله عمدا مثلا واحتمل القصاص لا يضمن. لماذا؟ لأنه مثل له صورة ومعنى فكان هو السابق. يعني واحد قتل واحد عمدا قل له تعال خذ دية إذا لم يرد أن يأخذ الدية لم يتنازل عن حقه القصاص فالصورة المعنى أن نقتله بمثل ما فعل. طيب قال أما إذا كانت جناية عمدا واحتمل القصاص لا يضمن لأنه مثل له صورة ومعنى فكان هو السابق. يعني ليس الأصل هو الضمان الدية وإنما الأصل القصاص بالمثل فإن تنازع عن حقه مثلا ولي الدم نأخذ الدية. وتسليم قيمة عبد وسط لامرأته التي تزوجها على عبد بغير عينه قضاء لأنه خلاف المسمى لكنه بمعنى الأداء من حيث أن المجهول الوصفي لا يعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا حتى كان العبد خلف عنه. وتسليم قيمة عبد وسط لامرأته قالها تزوجتك على عبد لم يعينه. طيب إيش بنختار عبد؟ عبد وصف. قال على عبد بغير عينه يعني لم يعين. قال مثلا العبد الفلاني لأنه خلاف المسمى. الآن هذا العبد لما قال على عبد مجهول ولا مش مجهول؟ لذلك عند الشافعي لا ينعقد، عندنا ينعقد. قال وهذا مبني على صحة التسمية عندنا خلافا للشافعي، لأن جهالته جهالة في الوصف لا في الجنس. عبد معروف جنسه معروف، ولكن التسمية أو الوصف هي المجهولة. قال كتسمية الثوب أو دابة، فتحتمل فيما بني على المسامحة كالنكاح دون البيع، فتجبر مرء على قبول قيمته كما لو أتاها بالمسمى وهو عبد وسط، تجبر على قبوله أن يأتيها بعبد وسط أو قيمة عبد وسط. الحمد لله رب العالمين. اليوم ثلاثة الأربعة هذه المسائل، يعني أنتم تتصور بس الأقسام يعني هيك للمراجعة أقسام الثلاثة ومثال على كل واحد منها يعني يكفي.